Welcome to the Umbrella Archives. Please select the desired service from the menu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون أول هاكر جزائري وبالتحديد من مدينة القائلة باختراق وأسقاط مواقع تابعة للكيان الصهيوني الإسرائيلي نصرة لإخواننا الفلسطينيين. تحية من العميل السوري الجزائري.